مش في دماغ امثال هؤلاء الذين يبحثون عن ان هو يكون ايه مع اقامه اجنبيه لكي يكون، لان كل ما يجري على المواطن الايطالي مثلا او الانجليزي تجري على ايه على هذا المواطن، زي ما عاوزين يعملوها في مصر دلوقتي ومعظم الدول العربيه. مصر للمصريين ما فيش فرق بين نصراني ومسيحي وما دون مسيحي يعني، لكن هي الاصل ايه نصراني. مصر المصريين البهائيين والقبيانيين وكله والزعبوليين اي حاجه، المهم مصر للمصريين. اما على اساس دين لا، هناك برضو اللي بياخد اقامه وهو مرتكب للاسلام فرنسا للفرنسيين، ما فيش فرق. حتى هم كانوا يفرقوا يعني، هنا في الدول العربيه بيبقى مش عاوزين يفرقوا، هناك بيفرقوا يعني. حتى باسم الحريه البنت اللي عاوزه تنتقب وكده يقول لك دلوقتي ممنوع، وينزلوا قوانين مش بمنع المآذي مش عارف بمنع النقاب والحاجات ديت، حتى اصبحت الحريه هناك محدوده. ولكن المهم ان هيكون مواطن اجنبي تجد عليه كل القوانين الكفريه بما انه ايه مواطن مع اقامه اجنبي، خلاص يبقى رضا راضيه بالمواطنه اللي هم عاوزين يعملوها في مصر. دلوقتي بند المواطنه ما فيش فرق بين الايه بين الـ بين دول ودول يعني. فيعني معلش انا اطلت بقى في الحديث عن موضوع حكم السفر الى دار الكفار لانها يعني مطلوبه وكثير من الناس بيسال عنها، وللاسف بتلتبس على ايه على كثير من الناس يعني. الاصل فيها عدم السفر الى بلاد الكفار، لان هذا مما ينافي يعني الاقامه هناك او مصادقه هؤلاء، يعني ينافي اصول اعتقاديه. الاصل البراءه من هؤلاء، الاصل في هؤلاء اظهار البغض والعداوه، الاصل ان يتميز المسلم عن الكافر. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله. وهذا اصل عند اهل السنه والجماعه يعني، بتجعل الانسان المحقق للتوحيد او الفاهم للتوحيد لا يرضى ابدا. هم لو هم الذين دفعوا لنا اموال حتى نقيم عندهم لا نقبلها. هذا بالنسبه للموحد، مش الناس اللي بتدفع فلوس عشان تاخذ اقامه في دول الكفر. ان شاء الله على الدرس القادم هنكمل الحديث حول نواقض قول القلب بالحديث عن كفر التكذيب والاستحلال والشك الى غير ذلك. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما جهلنا. اقول هذا القول، استغفر الله العظيم لي ولكم.